الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأصلي وأسلم على النبي المرتضى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، أحبتي في الله، إخوتي في الله، مع كبائر الذنوب نتعرف عليها لنتجنبها، مع كبائر الذنوب لنقف معها وقفة محاسب خائف وجل، لأن العبد المؤمن يستحيي من ربه أن يراه على ذنب، فما بالك إذا كان على كبيرة من كبائر الذنوب. وأول هذه الكبائر التي قلنا تعالوا بنا لنحصيها، تعالوا بنا لنتعرف عليها، خاصة من جانب نسائنا وبناتنا. أما الكبيرة الأولى هي الإشراك بالله، الشرك بالله، أعظم الذنوب، لا يغفره الله، يحبط الأعمال، صاحبه مخلد في النيران لا يخرج منها أبدا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال ربنا في علاه، قال ربنا جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال ربنا عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال ربنا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك أكبر الذنوب وأعظمها، وهو من خطورته أنه يدب إلى القلب دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء الملساء، فإن الشرك يدب إلى القلوب من حيث لا يشعر الإنسان، وكثير منا يقع فيه وهو لا يدري ولا يشعر، وهذه خطورة الكبائر أنك تقع فيها ولا تشعر، لهذا وجب بيانها والإفصاح عنها والوقوف معها. اسمعي أختاه إلى هذه الكبيرة، كبيرة الشرك بالله. الشرك شركان: شرك أكبر وشرك أصغر. وقال بعضهم: الشرك شركان، شرك ظاهر في الأقوال والأعمال، وشرك خفي لا يعلمه كثير من الناس، وهو يسير الرياء، حب السمعة. أقول أغلبنا كما قال ربنا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شرك، تعرفي إنك لو حلفت بالأمانة هذا شرك، لو حلفت برحمة أمك، لو قلت وحياة ولدي اللي ما فيش أعز منه أشركت بالله. من حلف بغير الله فقد أشرك. لو ذبحت لغير الله، لو نذرت لغير الله، أنواع الشرك كثيرة يجب علينا أن نعرفها. وكما قلت والشرك شركان، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. من أحب غير الله كحبه لله فقد أشرك بالله، ومن خاف غير الله كما يخاف الله فقد أشرك بالله. من دعا غير الله أو دعا أحدا مع الله فقد أشرك بالله. من حلف بغير الله، من نذر لغير الله، كل هذا شرك، وكل هذا نقع فيه ولا ندري ولا نشعر. فأغلب نسائنا لا تحلف إلا برحمة أبيها أو برحمة أمها أو برحمة ولدها العزيز عليها، أو تحلف بحياة ولدها، تقول وحياة ولادي اللي ما عنديش أعز منهم أشركت بالله وأنت لا تشعرين. أتعرفين أن هذا نوع من أنواع الشرك كما يقول أهل العلم؟ فالشرك شرك الدعاء، أن تدعو مع الله أحدا، كما قال في حديث ابن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الله هو الخالق، الله هو الرازق، فلما ندعو سواه، ولما نخاف غيره، ولما نذبح لغيره، ولما ننذر لغير الله عز وجل. أغلب نسائنا للأسف الشديد تقول أروح لأم هاشم وأدعوها، أو أدعو الله عندها، أو أسألها أن تشفع لي، أو عند السيد البدوي، أو عند في مسجد الإمام الحسين، أو عند قبر النبي. فلا يدعى مع الله لا ملك، لا ملك ولا نبي ولا إنس ولا جن، لأن النافع والضار هو الله. وأعظم الذنوب عند الله الشرك بالله. فالشرك شركان، شرك أكبر هو الذي كل الحسنات يبطلها ويمحوها، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك هو الذي يخلد صاحبه في نار جهنم فلا يخرج منها أبدا أبدا، وهي الكبيرة الوحيدة التي لا يغفرها الله، كما قال ربنا جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سجلي أختاه مع أول كبيرة، أين أنا من هذا النوع من الكبائر؟ هل أنا أحلف بالله؟ هل أنا أدعو غير الله؟ هل أنا أذبح لغير الله؟ هل أنا أتقرب إلى أحد سوى الله بقربان أذبحه أو أقدمه إليه حتى يشفع لي عند الله عز وجل؟ أين أنا من هذه الكبيرة؟ الشرك، إياك والشرك. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الشرك ظاهره وباطنه، ما علمنا وما لم نعلم، كما كان النبي الأكرم يستعيذ من ربه: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رددي هذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. قلت ما سمعتم، وبارك الله لي ولكم فيما قلنا. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.